وختاما أخي المسلم، نأمل أن تكون صرختنا هذه دافعا ومحركا للقلوب التي لم تتحرك بعد، حتى تشتد لتأييد أبطال الانتفاضة، وللعيون الخائفة أن تتعلم الدروس والعبر لمواجهة أعداء الله الحاقدين، وللأيدي المرتجفة أن تكون عونا وسندا للصابرين الصامدين في وجه العدو الصهيوني الغاصب.